فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ زي ما تعودنا بفقرة رجعنا للبداية. يوم 14 إبريل رحل عن عالمنا الشاعر الكبير إمام الصفطاوي، الذي أسعدنا بكلماته الرقيقة التي تغنى بها كبار مطربينا ومطرباتنا. وبهذه المناسبة نقدم لحضراتكم واحد من أعمال الفنان الشاعر الكبير إمام الصفطاوي. هذا العمل قدمه عام 1955 للمطربة عصمت عبد العليم. هنسمع معاكم طوف يا أمل بصوت عصمت عبد العليم، كلمات الشاعر إمام الصفطاوي وألحان محمود الشريف. Yeah. مش مثالك رب السما، واللي انشغل بك يا أمل يلقى غرامك أحلى غرام. أهلا بكم من جديد. المطرب الكبير عبد العزيز محمود كان من بين الذين حرصت الإذاعة المصرية بين الحين والآخر على تسجيل أعمالهم الغنائية الكبيرة. وفي عام 1957 سجلت الإذاعة المصرية لعبد العزيز محمود 7 أغنيات، اخترنا لكم منها هذه الأغنية نادرة الإذاعة. حنسمع صوت وألحان عبد العزيز محمود في غنوة الهوى العذري بكلمات يوسف بدروس. وحبك للهوى العذري وعيش وحدي ما بين وجدين وحبك للهوى العذري سنين وياب تفوت تجري وانا مخبي عليك امري وحبك للهوى العذري سنين وياب تفوت تجري وانا مخبي عليك امري وحبك للهوى العذري وحبك للهوى العذري كفاية العين تشوف حسنك وقلبي يعيش قريب منك كفاية العين تشوف حسنك وقلبي يعيش قريب منك كفاية العين تشوف حسنك وقلبي يعيش قريب منك طول ما أكون بعيد عنك وأنا شايفك في أحلامي وبشكي لك في أنغامي وأنا شايفك في أحلامي وبشكي لك في أنغامي وقلبك يبقى مع قلبي في دنيا هانية من حبي وقلبك يبقى مع قلبي في دنيا هانية من حبي أعيش وحدي ما بين وجدي وحبك للهوى العذري أعيش وحدي ما بين وجدي وحبك للهوى العذري سنين وياب تفوت تجري وانا مخبي عليك امري وحبك للهوى العذري سنين وياب تفوت تجري وانا مخبي عليك امري وحبك للهوى العذري وحبك للهوى العذري الحب أحلامه وحرمانه وآلامه وآلامه وآلامه ونبله طهر أوهامه ونوح القلب أنغامه ونوح القلب أنغامه حلاوة الحب أحلامه وحرمانه وآلامه وآلامه وآلامه ونبله طهر أوهامه ونوح القلب أنغامه ونوح القلب أنغامه، أنا هايم بوجداني وحب الروح وأشجاني، أنا هايم بوجداني وحب الروح وأشجاني. أعيش وحدي ما بين وجدي وأحبك للهوى العذري، أعيش وحدي ما بين وجدي وأحبك للهوى العذري. سنين وأيام تفوت تجري وأنا مخبي عليك أمري وحبك للهوى العذري. سنين وأيام تفوت تجري وأنا مخبي عليك أمري وحبك للهوى العذري. وحبك للهوى العذري. مستمعينا الأعزاء، الفنان الكبير أحمد عبد القادر حرصت الإذاعة المصرية أيضا على تسجيل العديد من ألحانه بين الحين والآخر، ومنها ما لحنه بنفسه ومنها ما لحنه لغيره من المطربين والمطربات. في عام 1955 سجلت الإذاعة العديد من ألحان أحمد عبد القادر بأصوات نجاة الصغيرة وفتحية أحمد وبرلنتي وفايدة كامل ومحمد عبد المطلب وغيرهم من كل هؤلاء السادة والسيدات. ومن بين هذه الألحان هذا اللحن الذي قدمه في ذلك العام عام 1955 للمطربة الكبيرة ذات البحة الرقيقة المتميزة حورية حسن. على المعادي حنسمعها بصوت حورية حسن، كلمات إبراهيم البهلوان وألحان أحمد عبد القادر. قطر خدني على المعادي أعيش بروحي في جو هادي، يا قطر خدني على المعادي أعيش بروحي في جو هادي. دي وردة نادية في وسط وادي وجنة حلوة تزن بلادي، واشم واطف من الأزهار، واشم واطف من الأزهار والطرف فوق الأنصار، بيطير من شجرة لشجرة بيغني سعيد فرحان، نشوان بجمال شجرة الشجرة بيغني سعيد فرحان، نشوان بجمال الخضرة مشتاق يا قطر صوت الطير على الماء. قطر يا قطر عالمعادي. تسري في الصبح بدري والزهر نايل والزهر نايل على الأغصان والزهر نايل على الأغصان. تروح تشمه وتفوح بريحته في كل حتة في كل حتة وكل وصلنا معاكم دلوقتي مستمعينا الأعزاء إلى فقرة دق يا مزيكا. من تسجيلات عام 1955 هنسمع معاكم مقطوعة موسيقية للموسيقار عبد الحميد مشعل، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار عزيز صادق. هنسمع معاكم موسيقى دار السلام من مؤلفات عبد الحميد مشعل. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات البرنامج ده موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. هند علام هي أخت الموسيقار محمد فوزي والفنانة الكبيرة هدى سلطان، ورغم تميزها بصوت جميل إلا إن أعمالها نادرا ما تذاع. لحن الهند علام كبار موسيقيين، ومن بينهم أحمد صدقي ومحمد الموجي وفؤاد حلمي ورياض البندك وعزة الجهلي وغيرهم. ومن بين الأعمال الغنائية المنسية تقريبا لهند علام هذه الأغنية التي قدمها لصوتها الموسيقار الكبير أحمد صدقي عام 1956. هنسمع معاكم قربت أحبك بصوت هند علام، كلمات فتحي أورا وألحان الموسيقار أحمد صدقي. نجدد لكم التحية. المطرب والملحن العراقي الكبير عباس جميل هنقدمه لحضراتكم النهاردة لأول مرة في هذه الحلقة، وأول مرة من خلال برنامجنا كان يا مكان. عباس جميل لحن لغيره كما لحن لنفسه العديد من الأغنيات والألحان، وقد امتاز بصوت جميل هنسمعه مع حضراتكم بعد قليل. في مكتبة الإذاعة المصرية بعض التسجيلات لهذا المطرب والملحن العراقي المعروف، اخترت لحضراتكم منها هذه الأغنية أشوفك، هنسمعها بصوت عباس جميل وألحانه وكلمات هلال عاصم. بالعذاب ساعدني بجمالك، يوم تحرمني وصالك، يوم تساعدني بجمالك، يوم تحرمني وصالك، حيرت قلبي بدلالك والأمر كل بديك بديك. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا. من الأغنيات التي قدمتها المجموعة في الستينيات هنسمع مع حضراتكم دلوقتي غنوة شباك فرحنا، أداء المجموعة، كلمات عبد المنعم، قنديل وألحان عزة الجهلي. نور للهنا وغني له عن سر السعادة نحكي له، نور للهنا وغني له عن سر السعادة نحكي له، نور للهنا وغني له. مستورة من المنروح شباك فرحنا مفتوح، مستورة من المنروح شباك فرحنا مفتوح، عالمصالح عالجناين عالمزارع عالبدايم، عاللبان المجد فيهم عالشباب اللي تناديكم، عاللبان المجد فيهم عالشباب اللي تناديكم، بيت للسوائل النور تنشد للزرع وتفديله، نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله، نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله، دور للهنا وغنيله. شباك فرحنا يا مضور على كل الحبايب نور، شباك فرحنا يا مضور على كل الحبايب نور، عالصحارة عالحجارة عالرجايب عالأمارة، عاللي بيحطوا القوالب عاللي سايقين القوارب، عاللي بيحطوا القوالب عاللي سايقين القوارب، ما بنينا وخلاص بنصور، ادعي المجد ندعي له، نور للهنا وغني له عن سر السعادة نحكي له، نور للهنا وغني له عن سر السعادة نحكي له، نور للهنا وغني له. شباك فرحنا بالنور ايوه اللمبة النور، شباك فرحنا بالنور ايوه اللمبة النور، عالايادي المفتولين عالصحاب الطيبين، يا رفاقة اكفي عندنا صلب وحديد، يا رفاقة اتفقيد عندنا صلب وحديد، وسع للعجلة لما تدور اللي نادي العز يجيله، نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله، نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله، نور للهنا وغنيله، نور للهنا وغنيله، نور للهنا وغنيله، نور للهنا وغنيله، نور للهنا وغنيله، نور للهنا وغنيله. مستمعينا الأعزاء، ظلت الإذاعة المصرية تسجل للمطربة الكبيرة فتحية أحمد حتى منتصف الستينيات، رغم أن صوت المطربة الكبيرة فتحية أحمد كان قد اعتراه بعض الضعف والوهن. ومن بين أعمال فتحية أحمد التي سجلتها الإذاعة في بداية الستينيات هذه الأغنية، من أول نظرة هتغنيها فتحية أحمد من كلمات سليمان عبد الرازق وألحان عبد الرؤوف عيسى. نور للهنا لقيتني بفكر فيك من اول نظره ارتحت ليه وفي لحظه لقيتني بفكر فيك بالبسمه الحلوه شبكني وغاب دورت في كل الدنيا ليه ارتحت ليه ارتحت وعرفت حبيبي القلب منين دورت عليه شهرين كاملين وعرفت حبيبي القلب منين ولقيتني في عيد على غير مواعيد والقلب سعيد والفرحة اتنين فرحتي شهرين بيدور زي تمام ولقيتني فايدة على غير مواعيد والقلب سعيد والفرحة اتنين فرحتي بلقاه والتانية رضا وحنان فاني صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات البرنامج ده موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. المونولوجيست اللبناني عبدالله المدرس جاء إلى مصر في بداية الخمسينيات ليشارك في أحد الأفلام المصرية. عرف عن عبدالله المدرس اعتزازه بالقومية العربية، وكان له الكثير من الأعمال التي تعبر عن ذلك، وكان ذلك أيضا سببا في اغتياله في بيروت عام 1958. من أعمال عبد الله المدرس هنسمع معاكم هذا المونولوج الذي احتفظنا به في إذاعتنا المصرية لكي نسعد به الآن من خلال كان يا مكان. هنسمع معاكم مونولوج يا فرنجة، أداء عبد الله المدرس وكلمات سامي أبو نادر ولحن خالد أبو النصر. حمل شد يا فرنك طالت المدة يا فرنك وفينا العدة يا فرانك حمل شد يا فرانك طالت المدة يا فرانك وفينا العدة صدقني من غير يمين رح منضل منافضين لو خسرنا بالملايين ما راح نموت من الجوع والقلب منك موجوع يلا زمر على الفوق يا فرانك يا فرانك يا فرانك رح نخلص منك قفلنا بابك يا فرنك صفينا حسابك يا فرنك وشبعنا عذابك يا فرنك قفلنا بابك يا فرنك صفينا حسابك يا فرنك وشبعنا عذابك من يومك منك مكفول عاجز وجسمك مشلول طول عمرك ماشي بنزول ماشي وساحبنا ورك عم بتقاسمنا شقك وروح فرقنا من بلاك يا فرنك يا فرنك يا فرنك رح نخلص منك يا فرنك رح نخلص منك يا فرنك رح نبعد عنك يا فرنك مش شفنا انك محبك ايدينا وحديد حاكمنا مثل العبيد قابلنا هيك بمكرين بكره بكره يصير العيد لما انت تستضعيد يا فرنك يا فرنك يا فرنك رح نخلص منك انتهت اشغالك يا فرنك لملم عزالك يا فرنك روح شوف احوالك يا فرنك انتهت اشغالك يا فرنك لملم عزالك يا فرنك روح شوف احوالك كل مالك على تهوير ما حد عارف لك المصير واخرتك الله يجير اطلع من درب الابرار ما بالك فيها انصر بلدنا منبت للاحرار يا فرنك يا فرنك يا فرنك رح نخلص منك يا فرنك رح نخلص منك يا فرنك رح نبعد عنك يا فرنك شهدنا انك قبل ايدينا بحديد حاكمنا مثل العبيد امرنا هيك بمكرين بكره بكره يصير العيد لما انت بتوصل بعيد يا فرنك يا فرنك يا فرنك رح نخلص منك. وصلنا معكم مستمعينا الاعزاء الى فقره غنوات من غير حكايات اخر فقرات هذا اللقاء. هنسمع معاكم غنوة ندرة الإذاعة للمطرب الفنان الكبير محمد رشدي سجلها في الستينيات. هنسمع معاكم غنوة صديق العمر بصوت محمد رشدي كلمات علي الصهاجي وألحان عبد المنعم البارودي. مش هين ولا شيء بالساهل الواجب بعمل ونظام ونظامك خلك تستاهل من الأمة تعظيم وسلام مش هين ولا شيء بالساهل، الواجب بعمل ونظام، ونظامك خلك تستاهل من الأمة تعظيم وسلام. يا حارسنا وحمينا في طريقنا بتهجينا، ونقول لك ساعة ما تمر أهلا بك أهلا بك يا صديق العمر. أهلا بك أهلا بك يا صديق العمر، بشرايطك بشرايطك والدين الصم. يا حريصنا وحبيبنا في طريقنا بتهدينا، ونقول لك ساعة محمود أهلا بك أهلا بك يا صديق العمر. في الريحة والجاية بقول أهلا بك حارس وأمين، ونهارك والليل مشغول وتنام وعيونك صحيح. في الريحة والجاية بقول أهلا بك حارس وأمين، ونهارك والليل مشغول وتنام وعيونك صحيح. يا حارسنا وحمينا في طريقنا بتهدينا، ونقول لك ساعة ما تمر أهلا بك أهلا بك يا صديق العمر. أهلا بك أهلا بك يا صديق العمر، بشرايطك بشرايطك وإيديك الصبح. يا حارسنا وحمينا في طريقنا بتهدينا، بتكافح وفي كل ميدان للمجد ولاجل الحرية، وطريقنا وسكتنا أمام طول ما احنا حياتنا اشتراكية. بتكافح وفي كل ميدان للمجد ولاجل الحرية، وطريقنا وسكتنا أمام طول ما احنا حياتنا اشتراكية. يا حارسنا وحمينا في طريقنا بتهدينا، ونقول لك ساعة ما تمر أهلا بك أهلا بك يا صديق العمر. أهلا بك أهلا بك يا صديق العمر، بشرايطك بشرايطك وإيديك الصبح. يا حارسنا وحمينا في طريقنا بتهدينا، بنتمنى مستمعينا الأعزاء أن تكون كل الأغنيات اللي قدمناها خلال هذا اللقاء من كان يا مكان قد لاقت استحسان حضراتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.